أين الأخ الذي كان يقرأ؟ نريد أحد يقرأ من الكتاب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل الضلالة في النار. وبعد، فعندنا درسنا اليوم في إكمال المراد بالأحرف السبعة، وقد قرأنا الروايات أشهر الروايات الواردة في الأحرف السبعة، وتكلمنا في بعض معانيها. واليوم إن شاء الله نكمل في أقوال العلماء في المراد بهذه الأحرف السبعة، ثم نبين الرأي الراجح إن شاء الله تعالى في المراد بهذه الأحرف السبعة. نعم، تفضل يا أخي اقرأ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اقرأ يا سيدنا. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. ثانيا، أقوال العلماء في معنى الأحرف السبعة. قبل البدء باستعراض أقوال العلماء في معنى الأحرف السبعة، لابد من طرح بعض التساؤلات بين يدي الموضوع توطئة لبيان المعنى الذي يبدو راجحا في معناه. هل نص النبي صلى الله عليه وسلم على معنى الأحرف السبعة؟ وهل نص أحد رواة الحديث على ذلك؟ وهل عرف الصحابة الكرام رضي الله عنهم وهم الصدر الأول معناها؟ أم أن معناها كان غير واضح لديهم؟ أما الجواب عن السؤالين الأولين فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على معنى الأحرف السبعة، ولا نص أحد من رواة الحديث كذلك. قال ابن العربي: لم يأت في معنى هذه السبع نص ولا أثر، واختلف الناس في تعيينها. أما أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم عرفوا معناها أو لم يعرفوا، فنقول بادئ بدء بأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولا شك أن الأمة وقتئذ محتاجة لمعرفة معنى الأحرف السبعة لكي تتمكن من الإتيان بالرخصة، وهي القراءة وفق الأحرف السبعة، وقد عمل الصحابة بهذه الرخصة. وهي القراءة وفق الأحرف السبعة وقد عمل الصحابة بهذه الرخصة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم لم يبينوا حقيقتها لأحد أمرين لا ثالث لهما. الأمر الأول أن معنى هذه الأحرف السبعة واضح عندهم، مما جعلها غير محتاجة إلى البيان والتفسير، ولذلك لم يرد في شيء من روايات الحديث على تعددها وكثرتها أن أحدا سأل عن معناها، وقد اطلعوا عليها وعملوا بها، وهذا أقرب الأمرين إلى النصوص الواردة في معنى الأحرف السبعة. الأمر الثاني أن معنى هذه الأحرف السبعة غير واضح عندهم، مع تعسر فهمها لكثرتها وتشعب فروعها، مما احتاج مع ذلك إلى بحث واستقصاء قام به اللاحقون، وهذا قول يتناقض ومعنى الرخصة والتوسعة على الأمة، فقد فهموا معناها وعملوا بها وحصل المقصود منها. ولا بد من التنبيه على أن الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ليست هي القراءات السبع التي اشتهرت في الأمصار باتفاق القراء، بل هي جزء من الأحرف السبعة. وقد نقل ابن الجزري عن غير واحد من العلماء أنهم كرهوا ما فعله ابن مجاهد، فقال: ولذلك كره كثير من الأئمة المتقدمين اقتصار ابن المجاهد على سبعة من القراء وخطأوه في ذلك، وقالوا: ألا اقتصر على دون هذا العدد، أو زاده، أو بين مراده ليخلص من لا يعلم من هذه الشبهة؟ وهذه أقوال نعم. وهذه نعم. أهم الأقوال. أصبر أصبر أخي، اصبر أخي الكريم، اصبر اصبر. هنا المصنف المؤلف طرح أسئلة، وهذه الأسئلة مفادها أن النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يجهل معنى الأحرف السبعة؟ بلا شك أنه لم يكن يجهلها، لأنه لما قال له جبريل إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، قال أسأل الله معافته ومغفرته إن أمتي لا تطيق ذلك. إذن هو كان يعرف هذا الحرف ما معناه، والحرفين والثلاثة والسبعة، لكن هل بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم لنا؟ لم يبينها. هل بيّنها الصحابة لنا؟ لم يبينوها. لماذا؟ لأن المبين لا يحتاج إلى بيان، والمعرف لا يحتاج إلى تعريف، والواضح لا يحتاج إلى توضيح، فتوضيح الواضحات من أعسر المشكلات. لما يقال عندهم الأحرف السبعة هم يعرفون معناها ويعرفون المراد بها، لكن مع تطاول الزمان ومع تقادم الزمان وانتشار الجهل وظهور الالتباس بين الأحرف السبعة وبين غيرها من المصطلحات كمصطلح القراءات السبع، أصبح هذا مشكلا على بعض الناس، ونقل العلماء هذه الإشكالات، بل وبعض أهل العلم استشكل معنى المراد بالأحرف السبعة، وبعضهم حاول أن يبين المراد بالأحرف السبعة كما سيأتي معنا بعد قليل، حاول أن يبين المراد بها فبين، ثم خالف غيره وخالفه غيره، فظهر هناك الاختلاف فيما بعد، بعد أن لم يكن هناك اختلاف في معنى الأحرف السبعة وفي المراد بها، لم يكن هناك اختلاف في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند الصحابة ولا عند التابعين في معنى الأحرف السبعة وفي المراد بها، ولكن فيما بعد حصل الاختلاف. أحد أسباب الاختلاف أشار لها هنا في الكتاب هو تسبيع السبعة لابن مجاهد. ابن مجاهد هو أول من أطلق القراءات السبع على القراءات السبع المعروفة، ولم يكن الأمر ملتبسا على ابن مجاهد بالأحرف السبعة بلا شك، ولا على غيره من قراء زمانه، وإنما حصل الالتباس فيما بعد عند الناشئة لما يقرؤون الأحرف السبعة أن هناك شيئا اسمه الأحرف السبعة، مصطلحا اسمه الأحرف السبعة، ثم يقرؤون أن هناك مصطلحا اسمه القراءات السبع، فظنوا أنهما بنفس المعنى، فأشكل عليهم وانتشر هذا الإشكال حتى جاءت الأجيال بعدهم، فظنوا أن القراءات السبع هي الأحرف السبع، لذلك كره العلماء فعل ابن مجاهد، يعني ما أحبوه. معنى كراهية العلماء لفعل ابن مجاهد أنهم ما أحبوه، ما أحبوا أن يصدر هذا من ابن مجاهد، أن يجعل القراءات سبع وهي وهناك عندنا أحرف سبع فيشكل على الناس، فما أحبوا هذا الفعل، فقالوا ليته جعل القراءات ست أو جعلها تسع أو جعلها عشر حتى لا يشكل على الناس. وفي الحقيقة هذه الكراهية ذهب وقتها، هذا الأمر قديم، والعلماء كرهوا هذا من ابن مجاهد قديما، لأنه لم يكن هناك مصطلح أصلا اسمه القراءات السبع، فإيجاد هذا المصطلح زاد في الإشكال في معنى المراد بالأحرف السبع، فقالوا ليت ابن مجاهد ما أطلق هذا المصطلح هذا المعنى، وإلا هو ليس مكروها يعني، وليس وهو أمر حسن، بل يشكر عليه ابن مجاهد. ومعنى تسبيع السبعة لابن مجاهد كما لا يخفى عليكم ولا يخفى على كثير منكم أنه حصر ما وصل إليه من قراءات القراء فوجدها على سبعة أنحاء، فقال عندنا سبع قراءات، ثم اختار لكل قراءة قارئ فسمى القراءة باسمه من باب الاشتهار بها لا من باب الاختراع لها. القارئ سمى قراءة نافع لأنه اشتهر بها، اشتهر بهذه القراءة لا لأنه اخترعها، هو يقرأ كما علم، لكن اشتهر بهذا بالقراءة على هذا الوجه فسميت قراءة نافع. وكذلك غيره من القراء كعاصم وابن كثير وابن عامر الشامي، عبد الله بن عامر الشامي، وهكذا. فالشاهد أن معنى الأحرف السبعة لم يكن مشكلا عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند الصحابة، لذلك لم يبينوه لنا، ومعنى الأحرف السبعة كان واضحا بلا شك عند الصحابة. نعم. طيب، وهذه الآن نتطرق إلى أقوال العلماء في المراد بالأحرف السبعة. اقرأ يا شيخ. وهذه أهم الأقوال التي قيلت في معنى الأحرف السبعة، وقد بلغت 40 قولا، كما حكى ذلك القرطبي والسيوطي وغيرهما أن هذا الحديث من المشكل المتشابه الذي لا يعلم معناه، وذلك لأن الحرف مشترك لفظي يصدق على معان كثيرة، وهو ينسب إلى ابن سعدان النحوي. ويناقش هذا القول بأن الأحرف السبعة قولة هي كيف ويناقش هذا القول بأن الأحرف السبعة هي كيفيات قد عمل بها الصحابة ونقلوها إلى الآفاق رواية وتحملا وأداء، ولو كانت من المتشابه الذي لا يعلم معناه لما عملوا بها. فإن التمكن من العمل بالرخصة وهي نزول القرآن على سبعة أحرف يلزمهم معرفة معناها أو كيفية أدائها، فيبعد حينئذ أن تكون هذه الأحرف السبعة من المتشابه الذي لا يعرف معناه. ثم إنه لا يسلم أن المشترك اللفظي لا يدرى أي معانيه هي لا هو يسلم المقصود. ثم إنه لا يسلم أن المشترك اللفظي أن المشترك اللفظي لا يدرى أي معانيه هو المقصود، بل إن المشترك اللفظي يدل على معناه المقصود متى قامت قرينة تعين ذلك المعنى. ومن الأحاديث السابقة في معنى الأحرف السبعة تبين أن المقصود بالحرف معنى من معانيه على التعيين، وهو الوجه الأدائي أو كيفية الأداء. وهذه الأوجه هي التي يرجع إليها الاختلاف في قراءة ألفاظ القرآن الكريم. هذا هو القول الأول، هذا هو القول الأول من الأقوال العلماء، وقد سمعتم مناقشته والرد عليه. هذا القول ما مفاده؟ يقول كلمة الأحرف السبعة هذه من المشكل، يعني الملتبس الذي لا يدرى معناه، المشكل والمتشابه يعني الملتبس الذي لا يدرى معناه. كيف لا يدرى معناه؟ قال الأحرف السبعة أو كلمة الحرف هذه مشترك لفظي. إيش يعني مشترك لفظي؟ يعني كلمة الحرف لها عدة معاني، كما سبق أن ذكرنا في الدرس السابق الحرف له عدة معاني. أي المعنى المراد؟ كل هذه المعاني تشترك في إطلاق اسم الحرف عليها. فأي المعنى المراد؟ هنا يقول هذا مشترك، مشترك يعني المعنى يطلق عليها كلها، ونحن لا نعرف على وجه التعيين أي المعاني هو المراد، ما عندنا نص ولا شيء، فيصبح هذا من المتشابه المشكل، فلا يعلم معناه، فلا نعرف معنى الأحرف السبعة. وهذا القول حقيقة ليس فيه علم، هذا القول ليس فيه علم، وحمل الأحرف السبعة على المتشابه يعني على المشترك، يعني المشترك نقول المشترك موجود في اللغة، المشترك موجود في لغة العرب، ولم يدعي العرب في كل مشترك أنه لا يعرف معناه، بل يعرفون معناه، وتحدد أحد معاني المشترك بالقرائن. فنقول المعنى المراد من القرء الحيض أو الطهر، نقول الحيض لدليل كذا وكذا، أو نقول الطهر بدليل كذا وكذا بقرينة كذا وكذا. واضحة؟ واضح الأمر هذا؟ أما أن يقال أن المشترك لا يدرى معناه، لا، فهناك طرق يعرفها العلماء لمعرفة معنى أي المعاني المراد من اللفظ المشترك، والحرف كذلك عندنا قرائن وأدلة كثيرة تبين المراد بالحرف، منها ما ذكره هنا المصنف، قال الحرف هو الوجه الأدائي أو كيفية الأداء، وهذه الأوجه ترجع يعني إلى اختلاف القراءات، قراءة القرآن الكريم واختلاف اللفظ به. إذن عرفتم المراد، عرفتم القول الأول، واضح القول الأول وواضح الرد عليه. نعم. أخي صالح البلوشي، صالح موجود؟ هاي صالح. صالح غير موجود، فاتح السماعة وغير موجود. عادل، تفضل يا عادل، أعد لي خلاصة هذا القول. السلام عليكم. وعليكم السلام، ما اسمك الكريم؟ السلام عليكم شيخنا. اسمك الكريم؟ عادل غرياني. تفضل يا عادل. عادل غرياني. تفضل يا عادل. الله يحفظك يا شيخنا. مقصد خلاصة القول أن الأحرف السبعة يقولون بأنها من المتشابه أو المشترك اللفظي، وهذا طبعا غير وارد. لماذا؟ كذا باختصار ما يصلح، ما ما ما فتنا شيئا. يعني أقصد، قصد الشيخ أن الأحرف السبعة من المتشابه أو المشترك اللفظي الذي لا يدرى معناه ولا يجوز يعني البحث عنه، من المتشابه. كيف ترد على هذا؟ الأحاديث أن يوجد من المتشابه ما هو ما عرفه الراسخون في العلم، مثلا كلمة القرء معناها الحيض أو الطهر، الحيض أسبابها كذا والطهر أسبابها كذا، ترجع إلى اللغة أو غير ذلك. جزاك الله خير. لا بأس. صالح جاء ولا ما جاء؟ طبعا صالح ما ندري دخل معنا، ما ندري يسمعنا الآن أو ما يسمعنا، ما ندري اسمه موجود وداخل معنا، ما ندري ذهب للصلاة ولا ما ذهب، رجع ولا ما رجع، ما ندري، ما استأذن منا ولا ذكر شيئا. فمثل هذا إخواني الكرام نعتبره غائب، وإن كان حاضرا باسمه في الجهاز لكنه غائب. هذه مسألة الحضور عندي مفصلية حقيقة، يعني أرجو أن تهتموا بها وتنتبهوا لها وتبلغوا الآخرين، والتسجيل موجود الآن والآخرين سمعوه لهم. أربعة غيابات فتسقط المادة عنك فتعيدها في فصل قادم، إن نزلت في الفصل القادم، ما نزلت تتأخر حتى يعني تدرس هذه المادة. تفضل أخي الكريم القول الثاني. اثنان، أن حقيقة العدد ليست مرادة لأن لفظ السبعة يطلق في لسان العربي ويراد به الكثرة في الآحاد، وهذا القول ينسب إلى القاضي عياض. ويناقش هذا القول بأن العدد مراد في الحديث بدليل استزادة النبي صلى الله عليه وسلم الحروف حرفا حرفا، ويزيده جبريل عليه السلام، فلو لم يكن العدد مرادا لما توقف العدد عند سبعة. نعم، يعني هذا قول القاضي عياض، أو نسب إلى القاضي عياض، ومعنى نسب يعني ذكر عن القاضي عياض، لكن الأمر لا يثبت عنه على وجه القطع. وقوله هذا أن يعني كلمة الحرف يراد بها السبعة، يراد كلمة يراد بها التكثير ولا يراد بها العدد، وهذا القول حقيقة ضعيف جدا، يرد يأباه تأباه ألفاظ حديث الأحرف السبعة. إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف يعني حرف واحد، ثم قال على حرفين يعني اثنان، على ثلاثة، سبعة ولا تزيد عليها. إيش يعني سبعة ولا تزيد؟ يعني سبعة، هذا من المحكم من القطعي. ثم قوله ولا تزيد يؤكد أن المراد هذا العدد، ما انتهى إليه هذا العدد، فهذا القول ساقط يعني من أصله. القول الثالث. القول الثالث أن المقصود سبعة أصناف من المعاني والأحكام، هي الحلال والحرام والأمر والزجر والمحكم والمتشابه والأمثال، قيل الحلال والحرام والمحكم والمتشابه والأمثال والإنشاء والإخبار والإنشاء والإخبار، وقيل الناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمجمل والمبين والمفسر، وقيل الوعد والوعيد والمطلق والمقيد والتفسير والإعراب والتأويل، وقيل غير ذلك. فهم هذا القول شوية أخي الكريم، فهم هذا القول؟ في أحد ما فهم هذا القول؟ السلام عليكم شيخنا. لا مش مفهوم والله، الله يجزيكم خير. بارك الله فيك أخرامي. يعني يقول أن المراد بالأحرف السبعة سبعة أصناف من المعاني، فقال الحلال والحرام هذا اثنان، الأمر والزجر اثنان، أربعة، المحكم خمسة، المتشابه ستة، الأمثال سبعة. هذه كم عددها؟ سبعة. هذه أصناف سبعة تدل على معان. الحلال يدل على ما أحله الله، الحرام يدل على ما حرمه الله، الأمر يدل على ما أمر الله به، والزجر على ما زجر الله عنه، والمحكم هو إيش؟ المحكم هو الواضح المفسر البين، والمتشابه هو الملتبس، والأمثال ما ضربه الله من المثل في القرآن الكريم. فهذه سبعة أصناف من العلوم، يعني أو من مش من العلوم، من المعاني موجودة في القرآن، فقالوا هي الأحرف السبعة. وبعضهم عدد أصناف السبعة غير هذه الأصناف، الحلال والحرام والمحكم المتشابه والأمثال، هذه متطابقة مع التي قبلها، وأضاف إليها الإنشاء والإخبار، لأنه حذف الأمر والزجر وأضاف الإنشاء والإخبار. وبعضهم قال الناسخ والمنسوخ، العام والخاص، المجمل والمبين والمفسر. وبعضهم قال الوعد والوعيد والمطلق والمقيد والتفسير والإعراب والتأويل. يعني خلاصة هذا القول ما هي؟ خلاصة هذا القول أن القرآن فيه سبعة معاني. المعنى الأول مثلا الحلال أو الناسخ، يعني فيه آيات تنسخ غيرها. هذا المعنى الذي يشمل كل النواسخ في القرآن هذا يسمى حرف. قال والمنسوخ، هناك آيات منسوخة نسخت، فهذا المعنى كل منسوخ في القرآن، كل المنسوخات في القرآن هذا معنى فيسمى حرفا. وكذلك المطلق والمقيد والحرام، لعلها فهمت. ها؟ نعم شيخ مفهوم، جزاك الله خير. لكن ألا يتعارض هذا مع قوله في الحديث إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك أو أن تقرأ أمتك القرآن على حرف؟ يعني كيف تقرأه على الحلال، تقرأه على الناسخ، تقرأه على المنسوخ؟ لا يتأتى هذا المعنى. هذا المعنى أيضا بعيد. اقرأ المناقشة لهذا القول. قال ويناقش هذا القول بأن الصحابة رضي الله عنهم قد اختلفوا وترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في حديث عمر وهشام وأبي بن كعب وابن مسعود وعمر بن العاص وغيرهم، فلم يختلفوا في تفسيره ولا في أحكامه، ولكنهم اختلفوا في قراءة حروفه وكيفية أدائه. واحتج بعضهم يعني حديث هشام وأبي، حديث عمر وهشام وأبي وأبي بن كعب، هذه الأحاديث التي اختلف فيها عمر وهشام مثلا، اختلفوا في ماذا؟ في كيفية القراءة، ما اختلفوا في أن هذا حلال وهذا حرام، أن هذا ناسخ وأن هذا منسوخ، أن هذا عام وأن هذا خاص. وقال كدت أساوره في القراءة. لماذا؟ قال لأنه قرأ على حرف لم يقرئنيه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ليس المراد أصنافا من المعاني، وإنما المراد كيفية القراءة، كيفية النطق، كيفية القراءة، كيفية الأداء. واضح؟ قال واحتج أصحاب هذا القول، أي القول الثالث هذا، اقرأ بحديث. واحتج بعضهم بهذا القول بما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزل الكتاب الأول من باب واحد على حرف واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف، زاجرا وآمرا وحلالا وحراما ومحكما ومتشابها وأمثالا، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه، واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه وقولوا آمنا به كل من عند ربنا. إذن أصحاب هذا القول، أصحاب هذا القول لهم دليل ولا ليس لهم دليل؟ لهم دليل. هذا الحديث أخرجه الحاكم وصححه الحاكم. نزل الكتاب الأول من باب واحد على حرف واحد. الكتاب الأول يعني ما قبل القرآن من الكتب. ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف. إذا نزل القرآن على سبعة أحرف، ثم قال زاجرا آمرا حلالا حراما، فأخذ العلماء هذه الألفاظ في الحديث الأصناف فقالوا هي المرادة بالأحرف السبعة. عدوها: زاجرا آمرا اثنان، حلالا ثلاثة، حراما أربعة، محكما خمسة، متشابها ستة، أمثالا سبعة. فهذه سبعة على سبعة أحرف وهذه سبعة، إذن هذه المراد، هذا هو المراد بالأحرف السبعة، المعاني السبعة هذه. هكذا قال أصحاب هذا القول. شيخ أكرم، أكرم الفحيري، أين أكرم؟ أكرم موجود؟ أم كصالح البلوشي فتح الجهاز ثم ذهب؟ أي أكرم يضاف إلى قائمة الغياب أيضا. أحمد عزت، شيخ أحمد موجود؟ أحمد عزت يقول الشبكة عنده ضعيفة. أبو عثيمين، سلمان باري، عبدو محمود معك يا أستاذ، معك عبدو موجود؟ عبد البقرة يا أستاذنا، عبد البقرة يا أستاذ. من أنت؟ أنا عبد محمود يا أستاذ. الذي تقرأ؟ نعم نعم. طيب أبو عثيمين موجود؟ نعم أنا موجود، لكن أنا على طريق لا يهيئني القراءة هنا، سأصل قريبا. نعم. إلى البيت. ستصل قريبا، لا نريد أن يكون ذهنك معنا وتتفرغ للعلم يا أبا. نعم. عثيمين يعني... نعم نعم، أنا على طريق أعود إلى المنزل. نعم نريدك أن تتفرغ. نعم أنا متفرغ، لا أسمي إلا هذا. عبد الإله قادري، السلام عليكم. موجود؟ نعم موجود يا شيخنا. أيوة عبد الإله، ألخص لي مضمون هذا القول ثالث. هذا القول يقول أنه يعني استدل بال أن هذه السبعة ترجع لل يعني للمعاني الموجودة من الزجر والأمر والحلال والحرام، لكن هو استدل بهذا الحديث، لكن كتبت لكم شيخنا ربما يعني هذا القول مردود، لأن ربما هذه الأنواع ترجع لسبعة أبواب وليست ولا ترجع لسبعة الأحرف. ربما هذه كلها مثالا على ماذا؟ على الأبواب السبعة، أحسنت. نعم. وليس على الأحرف السبعة، هذا أحد أوجه الرد. نعم. طيب نقرأ الردود. قال: أجيب عن هذا الحديث بأمور ثلاثة. نعم. عن هذا وقد الحديث. أجيب. نعم. وقد أجيب عن هذا الحديث بثلاثة أمور. الأمر الأول أن هذه السبعة غير السبعة الأحرف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، فقد فسرها في هذا الحديث بأنها الحلال والحرام، ثم أكد ذلك بالأمر بقوله: قولوا آمنا به كل من عند ربنا، فدل ذلك على أن هذه غير القراءات. الأمر الثاني أن السبعة الأحرف في هذا الحديث هي تفسير للسبعة أبواب وليست هي عين الأحرف السبعة. الأمر الثالث أن قوله الحلال والحرام لا تعلق له بالسبعة الأحرف ولا بالسبعة الأبواب، بل هي إخبار عن القرآن، أي هو كذا وكذا. أن المراد يعني سبعة يقول يعني يرد على هذا الاستدلال بهذا الحديث من ثلاثة أوجه. الوجه الأخير الذي قاله أن قول النبي صلى الله عليه وسلم حلال وحرام الأحرف السبعة التي ذكرها ليس المراد بها الأحرف السبعة، وإنما الأبواب السبعة هذا رد، أو رد آخر لا المراد بها ليست الأحرف السبعة ولا الأبواب السبعة، بل هو يخبر عن القرآن نفسه، ما هو، ماذا على ماذا يشتمل من معاني، ولا يريد الأحرف السبعة. وأيضا رد آخر أن هذه السبعة غير الأحرف السبعة، لماذا؟ لأنه قال فسرها في هذا الحديث بأنها الحلال والحرام، ثم أكد ذلك بقوله آمنا به كل من عند ربنا. فالإيمان به أي بالقرآن وبمعانيه، وليس بألفاظه وكيفية أدائه، لأن المطلوب في الأحرف السبعة أن تقرأ الأمة القرآن عليها، على هذه الأحرف السبعة أن يقرأ القرآن عليها، هكذا المطلوب. فقراءة القرآن بالأحرف السبعة تتعلق بالأداء وبكيفية النطق بكلمات القرآن الكريم. وهنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي لا تطيق ذلك، أي لا تطيق النطق بهذا، فضلا عن معرفة المعنى، فإن هي إن لم تعرف النطق لم تعرف المعنى، هذا هو المراد. هاي الشيخ عزت، عزت أين عزت؟ السلام عليكم. السلام، موجود أخ عزت؟ موجود يا شيخنا، بس ما زرت أمشي في الطريق، بس أوصل البيت بعد دقائق يعني. أيضا ماسك الطريق يعني، ما إحنا ما نريدك تمسك الطريق، نحن نريدك تمسك المحاضرة يا شيخ عزت. راجع البيت، ما زرت يا شيخنا. لا نريد المحاضرة، تمسك المحاضرة، ما نريد الطريق، نحن الآن في محاضرة، ما لسنا في الطريق. الله يجزاك خير، بارك الله فيك. أنا عندي طرق كثيرة أريد أن أسلكها، لكن ما سلكتها امتناعا لهذه المحاضرة. الله يرفع قدرك يا شيخنا، بارك الله. محمد السعيد. أخ محمد السعيد، أين محمد السعيد؟ اعتذر للصلاة. طيب مجدي، مجدي أين مجدي؟ السلام عليكم. السلام شيخ مجدي، كيف الحال؟ ازيك يا دكتور، حياك الله، تفضل يا شيخ مجدي. أجب. ما بريتك دكتور، كنت أسأل بس حضرتك بالنسبة لل. لا أنا الذي أسأل، لست أنت. تفضل دكتور. أنا أسألك عن الجواب عن هذا الحديث، ما هو وجه الدلالة في هذا الحديث، وما هو الجواب عن هذا الوجه؟ طيب بالنسبة لحضرتك دكتور الأحرف السبعة، في رأيي إن المقصود في الحديث ليس السبعة أحرف ولا السبعة أبواب، تمام، ولكن المقصود أنه يخبر عن القرآن نفسه ما يشتمل من معاني. طيب هذا الرد الأول. الثاني، هو المقصود بالإيمان بالقرآن نفسه معانيه وليس ألفاظه، هذا القول، هذا الأول. الرد الثاني، نريد الرد الثاني، المقصود الحلال والحرام القرآن يعني. هذا الرد الأول، نريد الثاني، هذا نفس الأول. طيب يعني أقصد ما يشمل على عن معاني القرآن يعني. معاني علي القرآن. عبد الفتاح، علي عبد الفتاح، ركز معنا يا شيخ محمد، يا شيخ ركز معنا، بارك الله فيك. إن شاء الله. علي عبد الفتاح، نعم فضيلة الشيخ. أيوة يا شيخ علي، تفضل يا شيخنا، أنت تفضل، أسأل عن السؤال الذي سألته لزميلك قبل قليل. والله يا شيخنا يعني أنا جيت من الصلاة الآن، بس ماني ما سمعت السؤال جيدا يعني. أنت استأذنت للصلاة في ال؟ طيب ما في الرسائل عندي هنا، استأذنت للصلاة؟ أيوة نعم استأذنت. نعم طيب. عبد الرحمن سليم، عبد الرحمن سليم، وين أخ عبد الرحمن؟ السلام عليكم شيخنا. موجود أخ عبد الرحمن؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل أخ عبد الرحمن. الله يبارك فيك. أنا دخلت في أثناء الأسئلة، الله المستعان. عمر أحمد، المقصود بالأحرف لا خلاص، عمر أحمد تابع معنا المحاضرة. عمر أحمد أين عمر؟ عمر أحمد عمر أحمد أين؟ هو معنا في الغرفة لكن ولم يستأذن للصلاة، فمعنى ذلك أنه إيش؟ فتح الجهاز ثم غادر، فهو غياب. عمر أحمد عمر، نريد أن تكونوا جادين أيها الأخوة، بارك الله فيكم. إذا كنتم غير جادين بلغوني، أنا سأترك القسم وأترك التدريس كله، بارك الله فيكم. إذا كنتم كذلك يعني لماذا ندرس يعني أناسا غير جادين؟ والعزاء بالجادين منكم الآن الذين هم معنا. أنا موجود يا شيخ. أين أنت؟ من خمس دقائق ونحن ننادي عليك يا شيخ عمر. موجود يا شيخ، بس أغلقت الماي. تفضل يا عمر أجب على سؤالنا. نعم، بالنسبة لهذا الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث معاني تتعلق بالقرآن الكريم وليس لها علاقة بالأداء القرآني، لأن الحديث واضح والقرآن عندما تراه كله حلال وحرام وأوامر وأمثال وقصص وعبر، فهذا ليس له علاقة بالأحرف السبعة. الأحرف السبعة واضحة في الحديث المتقدمة، حديث أبي وغيره، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أقرأ أمته ببعض الألفاظ التي تتعلق بالأحرف نفسها في الغيب والشهادة وغير ذلك. طيب أين الجواب؟ نحن نريد الجواب على الاستدلال بحديث نزل الكتاب الأول من باب واحد إلى آخر الحديث، استدلوا به على أن المقصود بالأحرف السبعة سبعة أصناف من المعاني، كيف نرد على هذا الاستدلال؟ هذا هو السؤال. نعم، يعني الجواب من ثلاثة أمور، بثلاثة أمور اذكرها من حفظك من فهمك لما قرأنا ولما سمعت. نعم، يعني أن هذه الأحرف السبعة وإنما هي من باب أنها عبارة عن أبواب، سبعة أبواب، هكذا هم يقولون، نريد الرد على هذا. الرد على هذا يكون إنما هذا الأمر يعني يخبر عن القرآن نفسه. الأخ العوني، القرآن لا، ابقى معنا أخ عمر، انتبه معنا جيدا وافهم ما نقول جيدا، بارك الله فيك، ما أجبتنا على سؤالي. العوني الدكالي، أين العوني؟ الأخ العوني يا عوني، هل استأذن للصلاة؟ لا ما استأذن. لا يا مشايخ، معنا العوني ولا ليس معنا؟ ليس معنا. أكرم الفحيري جاء، صالح البلوشي موجود، رجع، طيب عبد محمود أين هو؟ معك البقرة يا أستاذ. أنا البقرة يا شيخنا. علي أحمد جمعة. نعم شيخنا الله يبارك فيك. عمر أحمد. نعم موجود. بسام. بسام العوني الدكالي. أبو عثيمين. أحمد عزت. عبد الرحمن سليم. نعم موجود شيخنا. رامي. موجود شيخنا الله يحفظك. عادل غرياني. السلام عليكم. موجود شيخنا. عزة طه. نعم شيخنا موجود. عبد الإله قادري. موجود شيخنا موجود. مجدي. محمد السعيد. راجع دكتور. السلام عليكم. ها؟ يا دكتور. إياك الله. مجدي مع حضرتك. طيب مجدي موجود. طيب. محمد السعيد. محمد السعيد. يعني عندنا حوالي 1 2 3 4 5 داخلين وغير موجودين. أحسنت. القول الرابع اقرأ يا شيخ اقرأ. نعم القول الرابع أن المراد يعني أرجو بس بيان إلى الجميع، يعني أرجو أن نترك هذا الأسلوب إخواني الكرام، فتح الجهاز والمغادرة وعدم المتابعة، أرجو أن نترك هذا الأسلوب بارك الله فيكم. هذا الأسلوب لا يصلح، يعني لا يصلح مع في غير العلوم الشرعية، فكيف في العلوم الشرعية فكيف في علم القراءات؟ فأرجو أن تنتبهوا لهذا وأن نكون صادقين مع أنفسنا وصادقين في العلم وغير طلابين للشهادات وغيرها، وإنما أن تكونوا طلاب علم كما يجب أن تكونوا بارك الله فيكم. نعم أخي الكريم تفضل. القول الرابع أن اقرأ. أن المراد أنا أريد أن أريد الكل لما نقرأ أريد الجميع يفتح الكتاب ويتبع معنا فيه، لأني أعلم جيدا أنكم لا تقرؤون وحدكم ولا تقرؤون إلا عند الاختبار، فأريد أن أساعدكم لتقرأوا الكتاب كله معي، ويعني أن أتأكد من فهمكم له، وسيكون أسلوبنا في المحاضرة كما رأيتم في كل المحاضرات كما ترون. نعم. الأربعة أن المراد 7 لغات من لغات العرب الفصحى أنزل القرآن بها، فهي متفرقة فيه، فبعضه بلغة قريش وبعضه بلغة هذيل وبعضه بلغة هوازن وبعضه بلغة اليمن، وهو قول أبي عبيد القاسم بن سلام ابن سلام. يعني ماذا يقول هذا القول؟ ماذا يقول هذا القول؟ 7 أحرف يعني 7 لغات. 7 لغات، والعرب عندهم لغات الفصحى أكثر من لغة، يعني أكثر من لهجة. لهجات العرب معروفة متعددة، فنزل القرآن على وفق لهجات العرب. فمثلا عندنا لهجة قريش، نزل بعض القرآن بلهجة قريش، وهذا أغلب القرآن. وعندنا لهجة هذيل، نزل القرآن بلهجة هذيل. مثلا من ذلك قول الله عز وجل: ومن أوفى بما عاهد عليه الله، برفع هاء الضمير. وقول الله عز وجل وما أنسانيه إلا الشيطان، برفع هاء الضمير. هذه في قراءة حفص موضعان وحيدان في قراءة حفص، ومواضع كثيرة في غيرها من القراءات من غير قراءة حفص. فهذه مثلا بلهجة هذيل. قال: وبعضه بلهجة هوازن وبعضه بلهجة اليمن. هذا القول أظن هذا القول مفهوم معروف، لكن هذا القول يناقش بماذا؟ اقرأ المناقشة. ويناقش هذا القول بأن هناك بعض الكلمات ليست من اللغات التي عدوها، بدليل أن القرآن نزل بلغات كثيرة متعددة ليست منحصرة فيما ذكروا. فمثلا لفظ سامدون في قوله تعالى وأنتم سامدون باللغة الحميرية، ورفث بمعنى الجماع بلغة مذحج، وهكذا مذحج بلغة مذحج من العرب بلغة يعني مذحج. نعم، خلاصة هذا الرد ماذا؟ هو قال أن هناك سبع لغات من لغات العرب الفصيحة نزل فيها القرآن. الرد أن اللغات الموجودة في القرآن الذي بين أيدينا الآن أكثر من سبع لغات من لغات العرب، وذكر قريش وهذيل وهوازن واليمن، ذكر أربعة. القرآن فيها أكثر من أربعة، أكثر من سبعة، عندنا ثقيف، عندنا تميم، عندنا حمير، عندنا مذحج، عندنا كنانة، فعندنا أكثر من يعني لغة من لغات العرب، وهي موجودة متلوة في القرآن الكريم. ويستطيع الجامع إن أراد أن يجمع مثلا لغة كنانة في القرآن سيجد، لغة هذيل سيجد، لغة ثقيف سيجد آيات على هذه اللغات، لغة هوازن، لغة تميم، لغة ثقيف، لغة حمير، لغة مذحج، سيجد آيات يعني كثيرة. نعم، فإذا هذا القول غير دقيق، مع أن له أساس من الصحة، لكن ليس هو المراد، ليس هذا هو المراد بالأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم. نعم، خمسة. القول الخامس سبع لغات. نعم. القول الخامس أن المراد سبع لغات من لغات العرب، ثم اختلفوا في تعيينها، فقال بعضهم قريش وهذيل وثقيف وهوازن وكنانة وتميم واليمن، وقال البعض الآخر إنها خمس لغات في أكناف هوازن، سعد وثقيف وكنانة وهذيل وقريش، ولغتان على جميع ألسنة العرب. ويناقش القول الرابع والخامس بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهشام بن حكيم قد اختلفا في قراءة سورة الفرقان كما ثبت في الصحيح، وكلاهما قرشي من لغة واحدة وقبيلة واحدة، ولو كان المقصود بالأحرف السبعة اللغات المختلفة أو كانت لغات متفرقة لما اختلف القرشيان ولغتهما واحدة، فظهر بأن المقصود من الأحرف السبعة شيء آخر غير لغات العرب. هذا القول الخامس هو عينه القول الرابع، عينه القول الرابع. ما الفرق بين القول الرابع؟ دققوا معي. والقول الخامس، القول نفس القول، لكن في القول الخامس اختلفوا ما هي القبائل السبع التي نزل القرآن بلغتها. فبعضهم قال هي قريش وهذيل وثقيف وهوازن وكنانة وتميم واليمن، هذه سبع. وبعضهم قال لا، قال هي سعد وثقيف وكنانة وهذيل وقريش وهوازن، وليس هوازن، ولغتان أخريان على جميع بقية العرب، لغتان شملت بقية العرب من غير هذه القبائل السبع. ولماذا يذكرون سبع قبائل؟ تعرفون لماذا؟ لأن أصول القبائل العربية سبع، هي هذه المذكورة، قريش وهذيل وثقيف وهوازن وكنانة وتميم واليمن، هذه إيش؟ أصول القبائل العربية، كل قبيلة عربية لابد أن تتفرع من هذه القبائل السبع، هي أصول القبائل العربية، تفرعت منها قبائل أخرى وسميت بمسميات أخرى. فقالوا مرد الأحرف السبعة إلى هذه القبائل الفصيحة التي هي أصول العرب، لكن هذا القول مردود عليه مع أن له أساس من الصحة، ففي القرآن شيء من لهجة هذيل وشيء من لهجة كنانة وشيء من لهجة هوازن وشيء من لهجة ثقيف، لكن هل هذا هو المراد؟ من أبرز الردود أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهشام كانوا من قرشيين، كان قرشيين، ومع ذلك اختلفا في قراءة القرآن الكريم، كل منهما يقرأ على حرف، مع أن هذا الجواب عليه جواب، هذا الجواب عليه جواب. ماذا يقال؟ نقول لا بأس، قد يكون القرشي قرأ بحرف غير القرشي، وذلك لشدة إتقانه ولشدة معرفته بالعرب، وأنتم تعرفون أن قريش أفصح القبائل العربية، يعني كل ما عند العربية. ابقوا معنا يا أخي الكريم الذي تتكلم، بارك الله فيك، ابقى معنا. هذا الصوت من وين صادر يا إخواني الكرام؟ مجدي شيخنا، مجدي يا أخ مجدي، أخ مجدي. أيوة يا أخ مجدي، عندك أصوات تصدر، عندك أصوات وأنت لست معنا في المحاضرة. عليكم دكتور. السلام عليكم. ابقى معنا يا مجدي. يا حضرتك دكتور، ابقى معنا يا مجدي مع حضرتك، وأنا أستاذن عشان أصلي المغرب. بس حضرتك النسبة هم 7 لغات، لغات العرب. خلاص ابقى معنا، ابقى معنا، معلش ابقى معنا، الله يبارك فيك. بس أنا أستاذن طيب. حضرتك أروح أصلي المغرب بس في القاهرة. طيب وأنا أستاذنكم أصلي المغرب وأرجع 5 دقائق وأرجع. ماشي يا دكتور، ماشي يا دكتور، أستاذنكم 5 دقائق وأرجع. بارك الله فيكم، راجعوا الإخوة الموجودين، راجعوا الكلام المذكور، إذا كان عندكم ثمة استفسار أو سؤال فراجعوه. يا إخوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا إخوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو وفادتي، إحنا صفحة كم الآن؟ صفحة كم من الكتاب؟ أرجو أحد يخبرني إحنا صفحة كم، لأني أنا ببحث ماني محضر الصفحة. صفحة 18. عفوا يا شباب، أولها أول صفحة الرأي الرابع أن المراد بالأحرف 7 هي قراءات 7، وهذا الرأي من الضعف بما لا يحتاج إلى تعليق. صح هكذا يا أخوان؟ يعني هذا طبعا الذي معي صحيحة. أول الصفحة ما هو أول الصفحة رقم 18 يا شباب؟ ما هو أول الكلمات الآن أكمل راجع. نعم، بداية رقم 6، هو سيذكر بداية رقم 6 اللي هو الرأي السادس يعني. أيه بس عادة ما أخذه. طيب لا، الحين أنا مع الكتاب، هل الطبعة التي معي صحيحة؟ يعني الصفحة رقم 18 هذه أولها يا شباب الرأي الرابع، صح الكلام ده؟ إيش الرأي الرابع؟ إيش بدايته؟ مكتوب أن المراد بالأحرف 7 هي قراءة 7، وهذا الرأي، وهذا الرأي من الضعف بما لا يحتاج إلى تعليق. صح كده يا جماعة؟ طيب يا إخواني هل تسمعونني يا إخواني؟ نعم نسمعك بس لم نفهم. فضلا أحد يقرأ بداية الصفحة، أريد أن أتأكد فقط هل بداية الصفحة صحيح أم لا؟ ما هو بداية الصفحة التي نحن فيها؟ أنا عندي كتاب أصلا وليس عندي بي دي إف، أنا عندي كتاب. أيوة نعم في الكتاب الذي معك، ما هو بداية الصفحة في الكتاب الذي معك؟ بداية الصفحة لغة واحدة وقبيلة واحدة، ولو كان المقصود بالأحرف السبعة اللغات المختلفة أو كانت لغات متفرقة لما اختلف القرشيان ولغتهما واحدة، فظهر بأن المقصود من الأحرف السبعة شيء آخر غير لغات العرب. هذا الرأي الكم؟ هذا هذا الرأي الكم؟ هذا رقم خمسة، بداية آخر خمس. رقم خمسة، أيوة أنا مراد سبع لغات من لغات العرب ثم اختلفوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا إخواني مش الكتاب الخاص بنا هو كتاب المدخل العلمي للقراءات الذي هو للشيخ السلام عليكم تعبان محمد إسماعيل أم لا؟ لا يا أخي لا لا، مقدمات في علم القراءات. أي اسم الشيخ؟ مقدمات في علم القراءات للدكتور محمد أحمد مفلح القضاط والدكتور أحمد شكري والدكتور محمد قائد منصور. أنت تقرأ في كتاب مختلف تماما أخي الحبيب. شكرا جزيلا. الآن سأبحث. أنا في وادي وأنت في وأنت في وادي آخر يعني. تمام يا أخي فاضل. أنت قلت لي لمن من محمد أحمد مفلح وأحمد خالد شكري ومحمد خالد منصور. مقدمات في علم القراءات الإخوة بعثوه في على المجموعة بي دي إف، وهذه طبعا من الكتب الصادرة عن دار عمار. في عم تعرف عنهم كتب كثيرة عن القراءات، هذه الكتاب الأول سلسلة علم القراءات. الجزء الأول هو هذا عن المقدمات عن في علم القراءات. بإمكانك أيوة الآن يعني تحمله من الإنترنت. أنا أحبب شوف. أيوة نعم. أنا فتحته الآن سأحمله الآن. الآن جاء التحميل. طيب تمام. شكرا جزيلا لك أخي الفاضل. عفوا حياك الله. بس لا يسمعك يعني. كيف حالك يا شيخ؟ كم رقم الصفحة التي وقفنا عليها؟ 18 يا أخي 18. شكرا هيك الله. تمنتاش. ستة أن المرأة. تمام أحسن الله عليكم. نزلت الآن الصفحات وهي فعلا موجودة في المكتبة الشاملة وضعها. طيب شكرا يا جماعة جزاكم الله خير. أن المراد هو أنها لغات سبع تكون. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت أستاذنا، أنا بالنسبة لي أنا كنت مسافر عمان والأمور مش مظبطة معايا أوي شوية يعني في بالنسبة للنت وكده. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. الأخ أكرم موجود؟ أكرم الفحيري، صالح البلوجي، العوني، أحمد عزت، محمد السعيد موجود. محمد السعيد موجود؟ إن شاء الله. أحمد عزت، نبهوا صاحب الصوت هذا اللي هو من هو؟ نعم، ذكرنا يعني قبل الصلاة ذكرنا ستة خمسة أقوال من أقوال العلماء في المرادي بالأحرف السبعة. بقي عندنا قولان نذكرهما. تفضل الأخ الذي يقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. القول السادس أن المراد هو أنها لغات سبع تكون في الكلمة الواحدة في الحرف الواحد باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني، كقول القائل هلم وأقبل وتعال وإلي وقصدي وقربي ونحوي، فهذه الألفاظ السبعة معناها واحد هو الطلب والإقبال، وهو منسوب لجمهور أهل الفقه والحديث منهم سفيان الثوري وابن وهب، وهو قول ابن جرير الطبري. واستدلوا بما جاء في حديث أبي بكرة من قوله صلى الله عليه وسلم كلها شاف كاف ما لم تختم آية عذاب برحمة ولا آية رحمة بعذاب، وما جاء في حديث أبي بن كعب أنه كان يقرأ كلما أضاء لهم مشوا فيه مروا فيه سعوا فيه، وما جاء علي بن مسعود أنه كان يقرأ للذين آمنوا انظرونا أمهلونا أخرونا. يناقش هذا القول، هذا القول قالوا هو سبع لغات في كل كلمة من كلمات العرب، فمثلا هلما تدل على ماذا؟ لها نفس معنى أقبل، هلما أقبل تعال إلي قصدي قربي نحوي، هذه كلها تدل على إيش؟ على الإقبال وعلى طلب المجيء إلي. فهذه مثلا سبع لغات في الكلمة الواحدة. مثلا مثال آخر ضربه قال أنظرونا أو انظرونا أنظرونا أمهلونا أخرونا. لكن تلاحظون هذا القول يعني يعسر أن يكون في كل لفظة أو في الكلمة الواحدة من كلمات القرآن الكريم فيها سبع لغات، هذا غير موجود في لغة العرب. يعني إذا لو كان كذلك الأمر لما فهم عربي على عربي، لما فهم العربي مراد العربي، لأن معظم اللغة العربية وقبائل العرب اللغة بينهم مشتركة والألفاظ بينهم مشتركة وجل كلامهم مشترك، لكن توجد اختلافات يسيرة ربما لا يفهم بعضهم على بعض فيها، لكن هذا مقداره يسير. أن نقول في كل كلمة فيها سبع لغات فهذا بعيد جدا. قالوا الحديث الذي قالوا يدل على هذا القول قوله في حديث الأحرف السبعة كلها شاف كاف ما لم تختم آية عذاب برحمة ولا آية رحمة بعذاب. يعني إيش كلها شاف كاف؟ يعني أي حرف منها يكفي، فلو كان كل حرف يختلف عن الحرف الآخر لما كان كافيا، فلما كان كل حرف يدل على نفس معنى الحرف الآخر لكن بلهجة أخرى فكان كافيا، هكذا أرادوا. واستدلوا أيضا بقراءة أبي كل كان يقرأ كلما أضاء لهم مشوا فيه، كان يقرأ كلمة مشوا فيه، مروا فيه وسعوا فيه. لكن هذا يرد عليه من عدة أوجه، اقرأ الرد يا شيخ. نعم، يناقش هذا القول بعدة أمور. الأمر الأول أن ما ذكر في الأحاديث ليس من قبيل حصر الأحرف السبعة، بل هو من باب التمثيل فقط لما نزل من القرآن الكريم. ويؤيد ذلك قول ابن عبد البر أراد بهذا ضرب المثل للحروف التي نزل القرآن عليها، أنها معان متفق مفهومها، متفق مفهومها، مختلف مسموعها، لا يكون في شيء منها معنى وضده، ولا وجه يخالف معنى وجه خلافا ينفيه ويضاده، كالرحمة التي هي خلاف العذاب وضد. نعم ويضاده. نعم، ولا وجه يخالف معنى وجه خلافا ينافيه ويضاده. نعم، كالرحمة التي هي خلاف العذاب وضده. الأمر الثاني. طيب. لا أصبر، ما أدري فهمتم، فهم زملائكم هذا الرد ولا ما فهموا؟ يا أحمد عزت ماذا تقول؟ فهمت هذا؟ أين أحمد عزت؟ غير موجود؟ عزة طه. نعم يا شيخ. ماذا فهمت يا عزة؟ الرد على هذا القول أن هذه أمثلة لما نزل في القرآن من لهجات العرب، ككلمات لها معاني أخرى عند بعض القبائل، يعني كساعة ومر ونحو ذلك. عادل بشير. عادل البشير أين؟ غير موجود؟ عادل البشير تو دخل يعني قبل قليل، ما لحق أن يغيب يعني. حاضر شيخ، حاضر. أما كنت أصلي. الله يحفظك، لكن تأخرت في الحضور. كنت أتوضأ وأصلي العصر. أنت تأخرت حتى دخلت معنا. دخلت قبل قليل ذهبت وأتوضأ وأصلي العصر. إذن جل المحاضرة ذهبت عليك يا شيخ عادل. الله يحفظكم، نريد الالتزام، ما يصلح غير الالتزام، ما يصلح. إن شاء الله إن شاء الله. الأخ عوني قبل قليل دخل، هو فاتح من زمان، جاي عندنا من زمان، لكن هو غير موجود. هذا ما يصلح أبدا يا إخواني الكرام، ما يصلح أبدا. أنتم مشايخ وكبار في السن وجلكم تدرسون القرآن الكريم، ما يصلح هذا أبدا. مفاد هذا الرد على قولهم إن القرآن يعني نزل بسبع لغات، في كل كلمة فيها من كلمات القرآن الكريم فيها سبع لغات، الرد على ذلك أن ما جاء في الحديث، لاحظوا معي الذي ما فهم هذا الكلام، الحديث السابقة كلها شاف كاف، حديث كلما أضاء لهم مجوا فيه، حديث الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، هذه ما جاء في هذه الأحاديث هذا من باب ضرب المثل على الأحرف السبعة وليس من باب الحصر للأحرف السبعة. يعني توجد بعض كلمات في القرآن الكريم ربما يكون لها سبع معان تقرأ بسبعة أوجه بسبعة طرق أو بثلاثة أو بأربعة أو بخمسة لا بأس بهذا، لكن أن تكون كل كلمة لا. وهذه الأحاديث التي ذكرت الأحاديث الثلاثة ما تدل على قولهم هذا، وإنما يعني هذه الأحاديث جاءت لضرب مثل فقط، لضرب مثل. فإذا أخذنا الحديث الأول على عمومه كلها شاف كاف ما لم تختم آية عذاب برحمة ولا آية رحمة بعذاب، معنى ذلك أي آية رحمة تقرأها على أي وجه من أوجه العرب وأي مراد من مراد العرب، بشرط أن لا تحيل معناها من رحمة إلى عذاب، وكذلك العذاب أن لا تحيل معناه من عذاب إلى رحمة. هل هذا المراد؟ لا، ليس هذا المراد، ليس هذا المراد، وإنما المراد كما هو معلوم اقرأوا كما علمتم، نحن علمنا القرآن الكريم بطريقة معينة وبكيفية معينة، لا تغني أي كلمة عن كلمة موجودة في القرآن الكريم، لا بد أن نقرأها بنفس الكلمة التي نزل بها القرآن الكريم. إذن هذه الأحاديث لا تعدو أن تكون مثالاً، ضرب مثال على الأحرف السبعة، وليست من باب الحصر للأحرف السبعة، وأنها وأن كل كلمة في القرآن مثل هذه الكلمات الواردة في الحديث، لا، هذا غير صحيح. لذلك قال ابن عبد البر أراد بهذا ضرب المثل للحروف التي نزل القرآن عليها أنها معان متفق مفهومها، يعني أنظرون أمهلون أخرون، هذه معان لكن مفهومها واحد. قال مختلف مسموعها، يعني لأنك تسمع أنظرون غير أمهلون، أخرون غير أمهلون في حيث السمع، لكن من حيث المعنى هما شيء واحد أو هي شيء واحد. ثم طيب. قال ابن عبد البر لا يكون في شيء منها معنى وضده، يعني أمهلون نفس أخرون لا يمكن أن تتضاد، ولا وجه يخالف معنى وجه خلافا ينفيه ويضاده، لا يمكن أن تجيء الكلمة على وجه ثم تجيء الكلمة على وجه آخر ويكون بين الوجهين تضادا أو تنافيا. نعم. طيب شيخنا لو سمحت، يعني الكلمات اللي قرأها أبي وابن مسعود هل هي من القرآن؟ أمهلون أخرون؟ أيوة، هذا سؤال وارد، أحسنت يا شيخ، الآن هذا إشكال هنا عند من يستدل بهذه الآيات، هل عندنا في القرآن أمهلون وأخرون؟ لا، ما عندنا. هل عندنا في القرآن مروا فيه سعوا فيه بدل مشوا فيه؟ لا، ما فيه. إذن كيف هذا؟ كيف هذا؟ قالوا هذا كان فيما يقرأ، بعضهم أجاب قالوا هذا كان فيما يقرأ من القرآن الكريم، ثم نسخ أو نسخت بعض الأحرف السبعة أو هجرت. وحقيقة الدلالة على النسخ تحتاج إلى دليل واضح، ما في دليل واضح على النسخ، لكن أنها كانت تقرأ وهجرت، نعم هذا واضح، خصوصا في جمع عثمان رضي الله عنه حينما وحد القرآن على لهجة قريش، فدل ذلك على أن كثيرا من يعني لهجات القرآن وألفاظ القرآن هجر القراءة فيها، لأن العرب قد تعودوا على القرآن وعلى معانيه وأخذوا الأفصح وهجر غير الأفصح، أو هجر أو أخذوا المشهور وهجر غير المشهور. لذلك استدلالهم هنا بهذه الأحاديث أمهلون أنظرون أخرون مشوا فيه مروا فيه سعوا فيه ليس من باب أن هذه تقرأ الآن من القرآن، هي لا تقرأ الآن من القرآن، لكن من باب أنها كانت من القرآن ثم هجرت، ثم إيش هجرت أو نسخت أو لم يعد يقرأ بها. فهم هذا مشايخ؟ طيب شيخنا هل هي من الأحرف السبعة أمهلون أخرون؟ نعم هي من الأحرف السبعة، هي من الأحرف السبعة، نعم. أنا قلت لكم الأحرف السبعة أوسع من القرآن الكريم، أوسع من القراءات السبع من القراءة العشر أوسع. القراءة العشر بعض من الأحرف السبعة، فهمتموني؟ طيب شيخنا، هل النبي صلى الله عليه وسلم سمعها من جبريل الأحرف السبعة؟ نعم نعم سمعها من جبريل، إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، وهو الذي قال اقرأوا كما علمتم، وهو الذي أخبرنا أنه تعلم القرآن من جبريل الرب العزة جل وعلا. نعم الرد الثاني، القول الرد الثاني اقرأ يا شيخ. نعم الأمر الثاني أن الواقع الحقيقي للقراءات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف ما ذهبوا إليه مخالفة صريحة، إذ كثير من أوجه الاختلاف ليست داخلة في معنى الترادف الذي قصروا عليه معنى الأحرف السبعة، معنى الأحرف السبعة. وأدنى تأمل للقراءات العشر المتواترة يجد هذا الاختلاف يتجاوز المترادفات اللفظية. يعني ما خلاصة هذا الرد؟ خلاصته أنهم حينما قالوا أن كل كلمة تقرأ على سبعة أوجه ليس بينها تضاد، نقول هذا هو الترادف في اللغة. ما هو الترادف؟ هي أن يكون لمعنى واحد لعدة ألفاظ، أو ألفاظ مختلفة لها معنى واحد، هذا يسمى ترادف في اللغة. وهذا وجه من أوجه اللغة، وجه من أوجه الفصاحة. فأنتم حينما ذهبتم إلى هذا القول قد حصرتم الأحرف السبعة في وجه فصيح من أوجه اللغة وهو الترادف، وهذا غير صحيح، وهو غير واقع. يعني الواقع للقرآن والقراءات يخالف هذا. ما في عندنا في كل كلمة يعني لها سبع مرادفات، هذا غير موجود على الواقع. فإذا هذا القول غير صحيح، وإن كان جزء منه ينطبق على الأحرف السبعة، لأن الترادف هذا من الأحرف السبعة، الترادف في القرآن هذا من الأحرف السبعة، أو يعني لأنه أحد أوجه الفصاحة وأحد أوجه البلاغة، وقد وجد في القرآن وفي القراءات بعض الكلمات في بينها ترادف، لكن هذا يعني شيء من الأحرف السبعة وليس هو كل الأحرف السبعة، ولا يمكن أن يكون في كل كلمة تقرأ على سبعة أنحاء، هذا غير موجود. نعم الوجه الثالث، الأمر الثالث. نعم أن هذا القول يلزم منه أن الأمة أسقطت واطرحت ستة أحرف واختارت حرفا واحدا، وفي هذا إهدار لجملة كثيرة للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الصواب أن عثمان رضي الله عنه جمع الناس على العرضة الأخيرة التي عارضها النبي جبريل، أو التي عارضها النبي جبريل عليه السلام، لم يغادر منها حرفا واحدا، وما كان له رضي الله عنه ولغيره فعل ذلك. فإن القرآن بأوجهه المتعددة منزل منقول إلينا بالتواتر، فكيف تجمع الأمة على ترك ستة أحرف ويتوافق الجميع على هذا الترك؟ واضح هذا. نعم معنى ذلك لما تقول لكل كلمة سبع مرادفات، أين هي الآن؟ غير موجودة. إذا معنى ذلك أن الأمة أسقطتها وأخذت بحرف واحد، إذا نحن نقرأ على حرف واحد، هذا غير صحيح أبدا. لما جمع عثمان رضي الله عنه القرآن جمعه على العرضة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم عرض القرآن على جبريل أكثر من مرة، وفي كل مرة كان يبين له شيئا جديدا في القراءة. فبعض يعني ما قرأ في العرضة الأخيرة لم يكن موجودا، أو كان موجودا في قبله من العرضات، في العرضة الأخيرة لم يعد موجودا. وليس معنى ذلك أنه بطل بذلك أن يكون القرآن نزل بسبعة أحرف، لا، بل هو نزل بسبعة أحرف وباقٍ على سبعة أحرف، وما زال عندنا القرآن إلى الآن يقرأ على سبعة أحرف، هذا بغير شك. لكن هل هي نفس الأحرف التي نزل بها أم نقصت؟ لا، نقصت، لأنه ذهب منها في العرضة الأخيرة على ما جمع عليه عثمان القرآن رضي الله عنه. نعم، القول السابع. القول السابع أن المراد بالأحرف السبعة الأنواع التي يقع بها التغاير والاختلاف في الكلمات القرآنية ولا يخرج عنها، ثم اختلفوا في تعيينها وحصرها. فعند أبي الفضل الرازي مثلا هي سبعة أصناف: واحد، اختلاف أوزان الأسماء من الإفراد والتثنية والجمع. اثنين، اختلاف تصريف الأفعال وما تستند إليه، نحو الماضي والمستقبل والأمر، والإسناد إلى المذكر والمؤنث والمتكلم والمخاطب والفاعل والمفعول به. ثلاثة، وجوه الإعراب. أربعة، الزيادة والنقصان. خمسة، التقديم والتأخير. ستة، القلب وإبدال كلمة بأخرى أو حرف بآخر. سبعة، اختلاف اللغات من فتح وإمالة وترقيق وتفخيم وتحقيق وتسهيل وإدغام وإظهار ونحو ذلك. وقريب مما ذهب إليه أبو الفضل الرازي ذهب إليه ابن قتيبة، وقد درس الإمام. نعم، ابن القيم. نعم، هذا القول إيش معناه؟ قال الأحرف السبعة هي أنواع يقع بها التغاير والاختلاف بين الكلمات القرآنية، حصرها الرازي في سبعة سمعتموها، حصرها ابن الجزري في سبعة أخرى ستسمعونها الآن. نعم، يعني قالوا الزيادة والنقصان في القرآن الكريم، ما عندنا زيادة ونقصان يا إخوان الكرام؟ ويخلد فيه مهانة، فيها زيادة على القراءة الأخرى، ويخلد فيه مهانة، نقصت، أو زيادة الألفات، زيادة الياءات، ياءات الزوائد، التقديم والتأخير، فيقتلون ويقتلون ويقتلون ويقتلون، القلب والإبدال، اليسع، الليسع، هذه قراءات واختلافات، الإمالة، الإضجاع، الفتح، والضحى والضحي، التفخيم، فرق، أنذرتهم، أنذر، تنذرهم، ترقيق، تسهيل كقوله يعني أأمنتم بالتسهيل الهمزة الثانية، أو إدخال حرف بين همزتين، أعجمي، إدخال حرف بين الهمزتين مع تسهيل الثانية وتحقيق الأولى، وهكذا. قالوا فاختلاف الأحرف السبعة يرجع إلى هذه الأشياء وهذه الأمور. نعم، أما ابن الجزري عد سبعة أخرى غير التي عدها الرازي، ما هي؟ وقد درس الإمام ابن الجزري أوجه القراءة فوجدها لا تخرج عن سبعة أنواع، هي: النوع الأول في الإعراب بما لا يزيل صورتها في الخط ولا يغير معناها، ومثاله: هؤلاء بناتهن أطهر لكم. والوجه الثاني أطهر. النوع الثاني الاختلاف في إعراب الكلمة وحركات بنائها بما يغير معناها ولا يزيلها عن صورتها، ومثاله: ربنا باعد. والوجه الثاني ربنا باعد. النوع الثالث الاختلاف في حروف الكلمة دون إعرابها، ومثاله: وانظر إلى العظام كيف ننشزها. والوجه الثاني ننشرها. النوع الرابع ننشرها أو ننشرها على قراءة. نعم سيدي. النوع الرابع الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتها ومعناها، ومثاله: طلع نضيد، وفي آخر: طلح منضود. النوع الخامس الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتها في الكتاب ولا يغير معناها، ومثاله: إلا زقية واحدة، صيحة واحدة. النوع السادس الاختلاف بالتقديم والتأخير، ومثاله: وجاءت سكرة الحق بالموت، وجاءت سكرة الموت بالحق. النوع السابع الاختلاف بالزيادة والنقصان، ومثاله: وما عملت أيديهم، وما عملته أيديهم. وهذا القول بما يتضمنه من تفصيلات واستقراء للقراءات القرآنية ومحاولة تحديد معنى الأحرف السبعة يعتبر أقرب الأقوال لمعنى الأحرف السبعة، بيد أنه لا يعطي تعريفا شاملا لحقيقة الأحرف السبعة، ورغم تعدد وجهات يعني الآن إلى الآن رغم أن هذا القول قريب كما قال المصنف وأنا أخالفه في هذا، أنا أرى أن هذا القول بعيد وليس قريبا، وأرى أن الأحرف السبعة لا يمكن أن يحصرها حاصر ويعدها عاد، لأن كثيرا منها لا نعرفه الآن، كثير منها ليس عندنا الآن. الصوت يا إخوانا يا كرام، الصوت هذا ممن؟ مجدي فأقول يعني الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم كثير منها غير موجود الآن، بعضها ذهب في العرضة الأخيرة، وبعضها ذهب حينما جمع القرآن، وبعضها لم تشتهر قراءته، وأنتم حينما يعني ترون مثلا من قراءة الكسائي في من قراءة الكسائي من طريق من طيبة النشر مثلا يقرأ الحمد لله رب العالمين مثلا، هذا الآن لا نجده، لا نجد أحد يقرأ به، هو موجود نعرفه، يعرفه أهل التخصص، لكن الناس لا تقرأ به الآن، وهو غير مشهور، لكن مثلا هو موجود في لهجاتنا العربية، بعض الناس هكذا يعبر، هكذا يضع يعني يضع هاء في آخر الحروف، لكن هذه القراءة مع أنها موجودة ويعرفها أهل الاختصاص ويقرؤون بها وعندهم أسانيد بها، لكن الناس سائر الناس لا يعرفونها ولا يقرؤون بها، وإن كانوا يستخدمونها في لهجاتهم. فأنا أقول الأحرف السبعة أوسع من كل ما قيل من هذه الأقوال، أوسع من كل ما قيل من هذه الأقوال، وكل ما قيل في من هذه الأقوال يحتمل أن يكون من الأحرف السبعة، يعني كل هذه الأقوال التي قيلت، فهذه الأقوال حاول أصحابها أن يحصروا المراد بالأحرف السبعة، وأنا أرى أنها لا تحصر، أنها لا تحصر وليس المراد بذلك سبع لغات ولا سبع لهجات ولا سبع معان ولا سبعة يعني ولا سبعة أنواع يقع عليها الاختلاف في الكلمات كما ذهب إليه ابن الجزري وابن والرازي، وإنما الأحرف السبعة أوسع من ذلك كله، وكل ما قيل هذا يدخل في الأحرف السبعة. نعم أكمل أخي الكريم. نعم، ورغم تعدد وجهات النظر التي يريدها القدماء في معنى الحديث والتي بلغ بها السيوطي نحو من 40 قولا، فإن الحديث بمختلف رواياته لا ينص على شيء منها، وكذلك فإنه لم يثبت من وجه صحيح تعيين كل حرف من هذه الأحرف، وكثير منها غير معروف النسبة إلى عالم معين، وإنما هي مجرد استنتاج تحتمله الروايات. ثم إن فهم معنى الحديث لا يمكن أن يكون في اتجاهه الصحيح إذا تخطى الدائرة التي تشير إليها روايات الحديث، وهي أن الخلاف كان في حدود ألفاظ التلاوة، وأن الرخصة التي كان يتحدث عنها الحديث لا تتجاوز حدود القراءة. ومن هنا يمكن القول بأن الرخصة الواردة في الحديث ليست شيئا سوى هذه الوجوه المختلفة للتلاوة التي ينقلها القراء جيلا عن جيل حتى تنتهي إلى الصحابة الذين سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني ماذا يريد أن يقول هنا؟ يقول ما في نص يحدد ويعين المراد بالأحرف السبعة، ولما أوصلها السيوطي إلى 40 قولا هذا يدل على عدم معرفتها الآن على وجه الحقيقة. لو كانت هذه الأحرف السبعة موجودة معروفة موجودة لعرفت، لما كانت غير موجودة ما عرفت، وحدث هذا الاختلاف الشديد بين العلماء. لذلك أنا أقول لا يوجد أحد الآن يعرف الأحرف السبعة على وجه التعيين ما هي، وإنما نعرف منها ونعرف عنها ونعرف بعض أوصافها، ونقول إن الاختلاف في لهجات القرآن الموجودة اليوم والكلمات القرآنية والخلاف الذي يعني بين قراءة وقراءة وبين كلمة وكلمة وبين لهجة ولهجة كما بين لهجاتنا العامية اليوم، كلنا عرب يفهم بعضنا على بعض لكن لهجاتنا العامية تختلف سماعا حينما نسمعها، تختلف بعض يختلف بعضها عن بعض لكننا نفهم على بعض، وربما أحيانا لا نفهم بعض الكلمات في بعض اللهجات، وهذا يدل على سعة لغة العرب. القرآن نزل على سبع من هذه اللهجات الواسعة الموجودة من لهجات العرب. ما هي السبع هذه تحديدا الآن لا نعرفها، لكن نعرف معالمها، فنستطيع أن نقول كل خلاف في القراءة نسب إلى قارئ أو إلى راو أو كل وجه أو كل طريق هو من الأحرف السبعة، نستطيع أن نقول هذا. يعني ندخل يعني فبذلك تكون كل الأقوال التي ذكرها العلماء محتملة وداخلة في معنى الأحرف السبعة. أما أن نجزم أن أحد الأقوال التي قيلت هي المراد بالأحرف السبعة فهذا بعيد في الحقيقة. طيب نكمل يا مشايخ. الآن المصنف ذكر الرأي المختار، نقرأه على عجل فيما بقي من دقائق المحاضرة. نعم. ثالثا الرأي المختار، ابقوا معي بارك الله فيكم. الرأي المختار في معنى الأحرف السبعة إن الأقوال السابقة لا تخلو من مناقشة وأخذ ورد كما سبق، ولا تحدد حقيقة الأحرف السبعة ولا تبين معناها، ولذا فإن الرأي الذي يظهر أنه منسجم ومتوافق، والأحاديث الواردة في معنى الأحرف السبعة هو الذي توصل إليه الدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ بدقة وتفصيل، وهو أن الأحرف السبعة وجوه متعددة متغايرة منزلة من وجوه القراءة، يمكنك أن تقرأ بأي منها فتكون قد قرأت قرآنا منزلا، والعدد هنا مراد بمعنى أن أقصى حد يمكن أن تبلغه الوجوه القرآنية المنزلة هو سبعة أوجه، وذلك في الكلمة القرآنية الواحدة ضمن نوع واحد من أنواع الاختلاف والتغاير، ولا يلزم أن تبلغ الأوجه هذا الحد في كل موضع من القرآن، وهو قريب مما توصل. يعني يقول أحرف سبعة يعني قد تصل بعض أوجه الكلمات إلى سبعة ولا تزيد عليه، لكن ليس المراد أن تكون كل كلمة تصل أوجهها إلى سبع، افهموا هذا. قد يكون في الكلمة الواحدة وجه واحد، وفي كلمة أخرى وجهان، وفي كلمة أخرى ثلاثة، إلى آخره، إلى أن تصل إلى سبعة، لكن هل يوجد أن تزيد على سبعة؟ لا، وستأتي أمثلة على ذلك. وقوله هذا جيد لا بأس به، هو قال وجوه متعددة متغايرة منزلة من وجوه القراءة، يمكنك أن تقرأ على أي وجه من هذه الوجوه، وكل وجه تقرأ عليه تكون قد قرأت قرآنا منزلا صحيحا. نعم. وهو قريب مما توصل إليه الدكتور عبد الصبور شاهين بقوله ما يمثل اختلاف اللهجات وتباين مستويات الأداء الناشئة عن اختلاف الألسن وتفاوت التعليم، وكذلك ما يشمل اختلاف بعض الألفاظ وترتيب الجمل بما لا يغير به المعنى المراد. ويعلق الأستاذ الدكتور غانم قدوري الحمد على كلام الدكتور عبد الصبور الشاهين فيقول ويظل معنى الحديث يشير إلى تلك الرخصة التي جاءت تيسيرا وحلا لمشكلة واجهت الجماعة المسلمة دون تحديد لأبعاد تلك الرخصة، ولكنها لا تخرج عن إطار وجوه القراءات المروية. وقد عرف الدكتور نور الدين عترة الأحرف السبعة اصطلاحا بقوله هي سبعة أوجه فصيحة من اللغات والقراءات أنزل عليها القرآن الكريم، وهو منسجم مع ما توصل إليه الدكتور القارئ أيضا. يعني قال هي أوجه فصيحة من اللغات والقراءات أنزل عليها القرآن، سبعة أوجه نزل عليها القرآن، لا شك أن هذا المعنى صحيح، لكن ما هي السبعة؟ هذا الذي لم نعرفه. نعم. وقد أشار ابن حجر وقد أشار ابن حجر العسقلاني إلى المعنى المتقدم ونص كلام ونص كلامه باب أنزل القرآن على سبعة أو باب أنزل القرآن على سبعة أحرف أي على سبعة أوجه جوز أن يقرأ بكل وجه منها وليس المراد أن كل كلمة ولا جملة منها تقرأ على سبعة أوجه بل المراد أن غاية ما انتهى إليها عدد القراءات في الكلمة الواحدة إلى سبعة ودليل القول المختار في معنى الأحرف السبعة مستفاد من الأحاديث الواردة فيه ومن القراءات القرآنية الثابتة المتواترة وذلك ضمن النقاط التالية أن الحرف يراد به الوجه المتعلق بالقراءة وأنها كيفيات لتلاوة الكلمة القرآنية الواحدة بدليل اختلاف هشام بن حكيم وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما واقتصامهما عند النبي صلى الله عليه وسلم وصفت هذه الأوجه بأنها متعددة لأن القرآن لم يقرأ بوجه واحد وقوله متغايرة إشارة إلى وجوه الاختلاف بين هذه الوجوه سواء في اللفظ فقط أو مع اتفاق المعنى مع أنه لا يوجد حرف قرآني يطابق الآخر من جميع الوجوه ولا بد من زيادة المعنى فإن الزيادة في المبنى يكون معناها زيادة المعنى أو كان الاختلاف في اللفظ والمعنى ومن أمثلته الواقعة في القرآن ما قرئ في المتواتر ربنا باعد بين أسفارنا والمعنى في هذا الحرف هو أنهم هو أنهم من عتوهم وطغيانهم طلبوا من ربهم عز وجل أن يباعد بين أسفارهم وقرئ في حرف آخر ربنا بعد بين أسفارنا بالمبالغة في لفظ الأمر ومعنى هذا الحرف يشير إلى إلحاحهم وإصرارهم على هذا الطلب وقرئ في حرف متواتر ثالث ربنا باعد بين أسفارنا فعلا ماضية ومعناه فيه إخبار بما وقع منهم من الشكاية والتحصر لما تحقق ذلك ورأوا ما ترتب عليه من الشدة والمشقة وهو تباين في المعنى كما هو واضح كما فيه تباين في اللفظ وفيما سبق رد على يعني من كلها قراءات قرآنية ثابتة باعد بين أسفارنا بعد باعد باعد يخبرون أن الله باعد عن الماضي وباعد صيغة مبالغة وباعد ربنا باعد بين أسفارهم يطلبون من الله أن يبعد بين أسفارهم هل هناك تعارض وتناقض بين المعاني الثلاثة؟ لا كل واحد من المعاني يضيف لك معنى جديدا من غير أن يكون بينها تعارض أو تناقض هذا أمر الأمر الآخر هل المعاني بين المعاني الثلاثة متطابقة من كل وجه؟ لا لأن باعد إخبار عن الماضي وهي تتضمن أن الله باعد بين أسفارهم لكن لا تدل على أنهم طلبوا ذلك لكن الآية الأولى ربنا باعد بين أسفارهم تدل على أنهم طلبوا والآية التي بعدها بعد تدل على المبالغة في الطلب يعني طلبوا بإلحاح شديد فكل كلمة كل كلمة أفادت معنى جديدا من غير أن يكون بينها تعارض وتناقض لكن هل بينها تطابق في المعنى؟ لا كل كلمة تزيد معنى جديدا بدون تعارض نعم وفيما سبق رد على من قصر الاختلاف بين الوجوه على نوع واحد هو الترادف وهو قبل جرير الطبري ومن وافقه أن هذه الأوجه وصفت بأنها منزلة أو منزلة وهذا دليل على أن الرخصة إنما كانت في القراءة واستخدام هذه الأوجه عند الحاجة إليها ولا يعني هذا أبداً أنه يجوز الاستغناء عن شيء منها لأن هذه الأوجه كلها منزلة أو منزلة يعلمها جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلقنه إياها ثم يبلغها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة لكي يحفظوها ويقرئهم إياها ويتخير لكل منهم ما يشاء حسب ما يرى النبي صلى الله عليه وسلم من أحوالهم واستعداداتهم ولغاتهم ولهجاتهم قوله وجوه القراءة لأنه ورد في الحديث كما سبق في قول النبي صلى الله عليه وسلم أقرأني جبريل على حرف وقول جبريل عليه السلام إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك أو تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف وقول النبي صلى الله عليه وسلم فاقرأوا ما تيسر منه وهذه الألفاظ صريحة في أن الحرف شيء يتعلق بالقراءة قوله نعم إذن هو يتعلق بالقراءة ولا يتعلق بشيء غير القراءة واضح لا يتعلق بترادف الكلمات لا يتعلق به هو يتعلق بكيفية القراءة كيفية النطق يعني نعم قوله يمكنك أن تقرأ بأي منها فتكون قد قرأت قرآن منزلا، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فأيما حرف قرأوا فقد أصابوا، أي أصابوا القرآن، ولا يجوز ترك شيء منها بالرأي أو التحكم الذي قد يفهم من بعض الأقوال التي قيلت في معنى الأحرف السبعة، بمعنى أنها كلها شافية كافية شافية ولا ترجيح بين شيء منها، إذ هي أبعاد القرآن وهو متكون من مجموعها. ولذلك حرص عثمان رضي الله عنه عند كتابتها في المصاحف أن يثبتها برسم واحد حتى لا يتوهم أحد أن هناك ترجيحا لبعضها على بعض. قوله إيش المقصود بهذا؟ المقصود بهذا عثمان رضي الله عنه في الرسم العثماني حينما رسم القرآن، الكلمات التي فيها اختلاف في القراءة وفي اللهجات رسمها على وجه لا تتناقض فيه هذه اللهجات. وأنتم تعرفون القراءات، من يعرف منكم القراءات؟ كلمة إبراهيم في أربعة مواضع قرأت إبراهام، وفي بقية المواضع قرأت إبراهيم، فكيف رسمها عثمان في الأربعة المواضع؟ رسمها إبراهيم بسن للياء، لكن دون إيش؟ دون أن يضع النقاط، يعني عذرا رسمها ليس بسن، رسمها إبراهام ألف باء راء هاء ميم، وبين الهاء والميم ألف صغيرة. ها؟ أليس كذلك؟ لتحتمل قراءة إبراهام ولتحتمل قراءة إبراهيم مثلا على سبيل المثال، وهكذا غيرها من الكلمات رسمت على على يعني على وجه. لذلك جاء عندنا في من شروط القراءة الصحيحة ألا تخالف الرسم العثماني، أليس كذلك؟ بل نعم. اقرأ السادس. نعم. قوله والعدد هنا مراد، فقد صرحت الروايات كلها بالعدد سبعة بدليل التدرج في إنزال الأحرف السبعة التي وردت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم، وفيه أقرأني جبريل فلم أزل أستزيده ويزيدون حتى انتهى إلى سبعة أحرف. وهذا التدرج لا يكون له فائدة إذا لم يكن العدد مرادا، ومراجعة النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام دليل آخر على ذلك. واستنبط بعض العلماء من قول النبي صلى الله عليه وسلم على سبعة أحرف أن استخدام النبي صلى الله عليه وسلم حرف علي دون غيره مشعر بالشرطية، وتقدير الكلام على دون غيره مشعر بالشرطية، وتقدير كلام أن تقرأ أمتك القرآن بأحرف متعددة على ألا يتجاوز سبعة أحرف. قوله بمعنى أن أقصى حد يمكن أن تبلغه الوجوه القرآنية المنزلة هو سبعة أحرف. إن الناظر والمتتبع للقراءات القرآنية الصحيحة المتواترة يجدها على نوعين: الأول مواضع الاتفاق وهي لم يرد فيها إلا وجه واحد وهو معظم القرآن، مواضع الاختلاف. هذا الذي ذكرناه أكثر من مرة، قلنا معظم القرآن مقروء على وجه واحد كله متوافق، كمعظم لغة العرب. معظم لغة العرب نحن الآن، بين نحن العرب أنتم ونحن الآن من جنسيات مختلفة، وبيننا اختلاف في لهجاتنا وتعبيراتنا واستخداماتنا وتسمياتنا للأشياء، لكن هل هذا الاختلاف هو الأصل، أم أن الأصل أن لغاتنا ولهجاتنا متوافقة من حيث الأكثر؟ هي متوافقة من حيث الأكثر، الاختلاف بيننا اختلاف يسير في كلمات يسيرة. نعم. مواضع الاختلاف، وهذه تبدأ من وجهين فأكثر وتصل إلى سبعة أوجه، ولكن باستقراء القراءات المتواترة وجد بأن أقصى ما يمكن أن تبلغه هو ستة أوجه، وقد تصل في بعض الحالات إلى سبعة أوجه إذا ضم إليها الروايات الشاذة. قوله وذلك يعني القراءات المتواترة أقصى وجه ورد فيها إلى سبعة أوجه، ما عند إلى ستة أوجه، ما عندنا السابع، ما عندنا السابع. إذا ضممت إليها القراءات الشاذة، نعم قد نأخذ الوجه السابع في الكلمة الواحدة من القراءة الشاذة. أما في المتواترة في الكلمة الواحدة ما ورد إلا في بعض الكلمات إلا ستة أوجه على الأكثر، وهذا لا يتناقض بالطبيعة طبعا مع الروايات، هذا لا يتناقض، لأننا عندنا شيء من القرآن كان يقرأ ثم تركت قراءته، كان يقرأ ثم تركت قراءته، في العرض الأخيرة تركت قراءته، فقد يكون الوجه السابع هذا في الكلمة هو مما تركت فيه القراءة. نعم. قوله وذلك في الكلمة القرآنية الواحدة ضمن نوع واحد من أنواع الاختلاف والتغاير، قيدت السبعة كحد أقصى بالكلمة القرآنية الواحدة ضمن النوع الواحد من أنواع التغاير والاختلاف، وذلك احترازا من التفريعات التي يفرعها القراء خشية التركيب في الطرق، فقد يكون في الكلمة الواحدة موضعان أو أكثر من مواضع الاختلاف، كل موضع منها يندرج ضمن نوع واحد من أنواع التغاير، فإذا جمع ما في ذلك كله من أوجه دون اعتبار للأنواع تولد عدد كبير من الأوجه. ولمزيد بيان لهذه النقطة نضرب مثالين يوضحان المقصود. المثال الأول قوله تعالى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الفاتحة، فهي ففي ياء الرحيم عند الوقف ثلاثة أوجه مقروءة: القصر والتوسط والإشباع، ثم في ميم الرحيم مع ميم ملك وجهان من حيث الإدغام والإظهار، مع الوجهين الأخيرين في ملك بالألف وبدونها، فإذا جمعت هذه الأوجه على اعتبار أنها موضع واحد فهي فمجموع الأوجه سبعة أوجه، ولكن اعتبار هذه المواضع موضعا واحدا خطأ، فيا الرحيم مد عارض وهو موضع مستقل بنفسه فيه ثلاثة أوجه، والميمان المتماثلان بين لفظي الرحيم وملك موضع مستقل بنفسه وفيه وجهان، فلا يجمع أوجه المد العارض مع أوجه الميمين المتماثلين، فالمد العارض نوع من أنواع التغاير، واجتماع الميمين المتماثلين نوع آخر من أنواع التغاير، وكذلك الوجهان في ملك نوع ثالث من أنواع التغاير. المثال الثاني قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات، في هذه الآية عدة مواضع وقع فيها الخلاف، فلفظة آدم منصوبة مع رفع كلمات وهي قراءة ابن كثير المكي، وقرأ باقي القراء العشرة برفع آدم ونصب كلمات، وهما وجهان صحيحان مقروآن في هذا الموضع، وكذلك فإن الألف في فتلقى فيها ثلاثة أوجه مقروءة: الوجه الأول الفتح، والوجه الثاني التقليل، والوجه الثالث الإمالة، وفيها من حيث المد ثلاثة أوجه: القصر والتوسط والإشباع، وكذلك فإن في ألف البدل في آدم ثلاثة أوجه مقروءة: القصر والتوسط والإشباع، وبين ميم آدم وميم من وجهان هما الإظهار والإدغام، فإذا جمعت هذه الأوجه كانت أكثر من عشرة، ولذلك لا بد من اعتبار كل نوع من أنواع التغاير على حدة، فالخلاف في فرش كلمتي آدم وكلمات بالرفع والنصب والعكس نوع تغاير واحد، والأوجه في فتلقى نوع تغاير في الفتح والتقليل والإمالة، ونوع آخر في مقدار المد المنفصل فيها، وأوجه مد البدل نوع مستقل من أنواع التغاير، ويكون كل نوع منها بمنزلة صورة متعددة للأحرف السبعة في الكلمة الواحدة ضمن نوع التغاير المستقل في كل نوع من الأنواع السابعة. نعم، يعني الخلاصة قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات، قرأت فتلقي هذه الثلاثة، فتلقى آدم المد هنا مع آدم، قرأ فتلقى آدم حركتان، قرأ فتلقى آدم أربعة، وقرأ ستة فتلقى آدم، ثم آدم نفسها آدم حركتان، ثم آدم أربعة، ثم ستة، ثم آدم قرأت آدم وآدم، ثم كلمات قرأت كلمات وكلمات كلمات وكلمات. إذا عددنا كل هذه الأوجه في هذه الآية فتلقى آدم من ربه كلمات تخرج أكثر من سبعة أوجه، فلذلك يقول هنا نعتبر ماذا؟ كلمة تلقى لوحدها فيها ثلاثة، هذه نعتبرها إيش؟ نوعا واحدا من أنواع التغاير، فلا نجمعها إلى آدم ولا نجمع آدم إلى كلمات، لأننا إن جمعناها ستصبح عندنا أكثر من نوع من أنواع، أكثر من سبعة أنواع من أنواع التغاير، وهكذا قصد في الأمثلة السابقة. إن شاء الله المحاضرة القادمة نكمل أمثلة على المراد بالأحرف السبعة، فتتبين لكم أكثر يعني بالمثال يتضح المقال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة يعني لازلت أكرر، الحضور عندنا مهم جدا، وبعد أربعة غيابات سنحصرها، من يتغيب تسقط عنه المادة، والحضور مهم جدا. والإخوة الذين يفتحون الجهاز ثم يذهبون ويذهبون لساعة أو أقل أو أكثر، هذا غير مقبول أبدا منهم. أردت أن تخرج للصلاة سكر الجهاز ثم ارجع مرة أخرى، وأبلغنا حينما دخولك وحينما خروجك. والصلاة لا تتعدى في أعلى أوقاتها 10 دقائق، ما تتعدى يعني. أما ساعة ما أدري يعني كيف يعني الصلاة تكون ساعة، ما أدري. فلذلك يعني انتبهوا لهذا، بارك الله فيكم. ومن كان عنده عمل أو مسجد بعيد عليه أو يتعذر أو فيوكل غيره، المحاضرات أهم. ومن لا يستطيع الجمع يسقط أحدهما، إما العمل وإما الدراسة. أما أن تجمع بين متناقضين فهذا غير صحيح، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فنرجو أن تتفرغوا وأن تحضروا حضورا حقيقيا، بارك الله فيكم. لا يقبل أكثر من ثلثي طلاب القسم غير موجودين ولا يحضرون المحاضرات، هذا غير صحيح أبدا ولا نقبل به. ونبهت على المشايخ وسأرجع ونبه عليهم مرة أخرى أن يعني يعاملكم بالعدل ولا يقول يشدد عليكم، أن هذا هو العدل، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. Thank you.